الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإسلام ملجأ الخليقة في دينها ودنياها، وأرشد فيه النفوس إلى هداها وحذرها من رداها، وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربا وإلها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلًا وقدرًا وجاهًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا وبركةً لا تنقضي ولا تتناهى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام، واعلموا أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد، وهو أعظم المنن عليهم من الكريم الوهاب، ولا يقبل الله من العباد سواه. وقد تكفل الله لسالكه بخير دينه ودنياه، فيه المبادئ السامية والأخلاق العالية والنظم العادلة، ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق. وقد تكفل الله للعاملين به بالحياة الطيبة، تكفل لمتبعيه لحسنه وجماله وفضائله التي فضل بها غيره وفاق على دينه من الأديان والأنظمة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد وأصلحها للقلوب وأنفعها للأرواح؟ أليست أخلاقه أجمل الأخلاق وبراهينه في غاية القول، في غاية القوة والبيان والإيضاح؟ فهل أعظم وأنفع وأكمل من الاعتقاد اليقيني الذي لا ريب فيه أن تعلم أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته، وتضمحل إذا نسبت إلى كبريائه ومجده وحكمته؟ له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، أحاط بكل شيء علما ورحمة وقدرة وحكمة وحكما، وشمل كل موجود بحسن تدبيره أحكاما ونظاما وحسنا. قد أحسن ما خلقه وأبدع ما صنعه وأحكم ما شرعه، له العلو المطلق من جميع الوجوه، وهو الغاية في الكمال، فلا نخشى غيره ولا نرجوه. يجيب الداعين ويفرج الكربات عن المكروبين، من توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن أوى إليه آواه. لا يأتي بالخيرات والحسنات إلا هو،

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أتى بأكمل الأديان وأنفعها للعباد، حيث قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد دلنا على كل طريق يوصل إلى الجنة ويصلح أحوالنا، وحذرنا من كل طريق يوصل إلى النار ويشقي حياتنا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد اعترف الأعداء من اليهود والمشركين والنصارى بكمال الإسلام وبعدله وبتمامه، وأنه أعظم دين نزل على العبادة، ولكنهم حاربوه حسدا وحقدا على المسلمين. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وجاء غيره إلى سلمان الفارسي فقالوا له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. فقال أجل، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يفتخر سلمان الفارسي بأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء بما يسعدهم، فلم يترك شيئا حتى آداب قضاء الحاجة علمهم صلى الله عليه وسلم. فعلام المسلمون اليوم يستبدلون بنظم الغرب ويتركون هذا الدين العظيم. إن الإسلام يا عباد الله جاء لحفظ الضروريات 5: حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فمن تتبع تشريعات الإسلام رأى أنها تحوم حول حفظ هذه الضروريات 5، من ذلكم العرض. فإن الإسلام جعل تشريعات تحفظ المرأة وعرضها وكرامتها، حرم عليها الاختلاط، وحرم عليها أن تخرج متطيبة متكشفة، وحرم عليها أن تجلس مع رجل من غير ذي محرم، وحرم عليها السفر من غير محرم، وجعل القوامة عند الرجال الذين هم رجال فيهم الغيرة وفيهم الرجولة وفيهم الدين على أعراضهم. فلما علم أعداء الإسلام أنه لا يستطيعون السيطرة على المسلمين إلا من وراء المرأة بإخراجها وإضعاف غيرة الرجال، سلطوا على النساء الخروج وسلطوا على الرجال ضعف الدين والغيرة. الرجال قوامون على النساء. إن الدين بدأ يضعف عند كثير من الرجال والنساء. يرى الناس في الأسواق أمورا تعجب من تكشف النساء. من ذلكم قصر العبي وضيقها، تخرج المرأة بعباءة ضيقة أو ما يسمى عباءة الكتف، وقد أفتى العلماء بتحريمها لأنها تجسد جسد المرأة. كيف يطيب لك أيها الرجل وأنت تخرج مع زوجتك أو ابنتك أو أختك وعباءتها مخصرة؟ الرجال ينظرون إلى جسدها. أم تريد أن تمنع أنظر الرجال؟ استر على أهلك واستر على امرأتك، فإن هذا من الآداب الشرعية ومن آداب الرجال أن ينظروا إلى نسائهم. عندما تخرج من بيتها ينظر إلى لباسها، هل تخرج شيئا من جسدها؟ فاتقوا الله يا عباد الله واعتزوا بالإسلام، فوالله إن الإسلام عز لكم وفخر لكم ونظام حياة متكاملة. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تغير علينا ديننا وشأننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.